جاء الماء أثناء الصلاة وصاحبنا قد تيمم، وفعلا ما كان يوجد ماء، وأثناء الصلاة جاء صاحبه بماء. قال بعض أهل العلم تبطل الصلاة، لأن الطهارة بطلت لزوال سببها، ولأن الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء، وهذا طبعا مذهب الحنفية والحنابلة. قال المالكية والشافعية لا تبطل، لأنه دخل فيها بشكل صحيح، دخل بطهارة التيمم وهي صحيحة في بداية الصلاة، والأصل بقاء ذلك. وقد قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فلماذا يبطل الصلاة وقد كان العمل سليما قبل ذلك؟ ودل ظاهر الكتاب والسنة على أن وجود الماء موجب لبطلان التيمم، أيا ما كان حال الإنسان. يعني قبل الصلاة هو على التيمم، أثناء الصلاة هو على التيمم، وأن وجود الماء يبطل التيمم. فقبل الصلاة بطل التيمم، هو عليه أن يتوضأ. أثناء الصلاة بطل التيمم لما جاء الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال الإمام أحمد كنت أقول يمضي، يعني يكمل صلاته، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج، ولأن التيمم طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة، وإنما أبيح للمتيمم أن يصلي مع حاله لضرورة العجز عن الماء، فإذا وجد الماء زالت الضرورة ورجع إلى الحدث. إذن على الأقل الأحوط إذا جاء الماء أثناء الصلاة أنه ينصرف ويتوضأ ويبدأ بالصلاة من جديد، لأن تيممه يبطل بوجود الماء، وإذا بطل التيمم وهو في الصلاة بطلت الطهارة فبطلت الصلاة. هذا طبعا مع وجود القول الآخر المعتبر، وهو قول بعض المذاهب الفقهية الصحيحة المعتبرة أنه لا يبطل.